إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكما قال سيد البشر وإمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام: اللهم ما أصبح بي دين النعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. والافتقار إلى الله تعالى هو لب العبودية وسرها، والافتقار إلى الله تعالى ألا يرى العبد لنفسه شيئا، بل الفضل كله لله، يرى فقره وحاجته لربه، يرى أن ما به هو من الله، ليس له فيه شيء وليس منه شيء، إنما هو فقير مفتقر إلى ربه. وربه تعالى هو صاحب المنة والفضل عليه عز وجل، وهذا ينشأ من أمرين، يعني ينشأ الافتقار لله تعالى من أمرين: أولا شهود العبد ذل نفسه وعز ربه، فقر نفسه وغنى ربه، حاجة نفسه وصمدية ربه، أن يرى ربه عز وجل بقلبه يراه بعظمته وكماله وجبروته سبحانه وتعالى، فهو مالك الملك وخالق الخلق ومدبر الأمر سبحانه وتعالى، متصف بكل كمال وجلال وعزة وكبرياء، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له صفات الجود والإكرام، وله صفات العزة والكبرياء سبحانه وتعالى. يقول الله: لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، يعني لا حفظهما، وهو العلي العظيم، العلي الذي له علو المكانة وعلو الذات وعلو القهر وعلو الشأن، العظيم الذي لا أعظم منه، الكبير الذي لا أكبر منه، أكبر كل شيء شهادة. يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جاء جميعاً قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أيوة، ما أقوم عظم الله قبضته يوم القيامة، أي في قبضته، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه جل شأنه، عظم سلطانه، لا يشبهه شيء سبحانه، على وتعاظم وارتفع عن كل نقص نسبه إليه الجاهلون والمشركون. تعالى ربنا علوا كبيرا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الجبار يوم القيامة السماوات ثم يجعلهن بيمينه ثم يقول: أنا الجبار، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ويقبض الأرض ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. شهود القلب لعظمة الله سبحانه وتعالى، شهود القلب لغنى الله، يجعل في القلب فاقة وحاجة وتعظيما للرب تعالى، يجعل القلب منكسرا لله، فاقته لا تسد إلا بعبوديته لربه عز وجل. وأن يشهد العبد فقره وحاجته لربه، ويشهد ذل نفسه، فإن الله عز وجل يقول: فلينظر الإنسان مما خلق، أين كنا، كنا عدما، كنا موتا، خلقنا الله صلى الله عليه وسلم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم يرجعون. أهم الذين يشربون الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق، إنهم يؤنه الذين يصلون ويصومون ثم يخافون ألا يتقبل منهم. لما نزل الموت بعائشة رضي الله عنها دخل عليها ابن عباس رضي الله عنهما، قال أبشري، قالت وأيضا، قال ما بينك وبينا أن تلقي محمدا والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد، إنك كنت أحب نساء رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لا يحب إلا طيبا. وفي يوم الأبواب أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح الناس على طير ما، فأنزل الله تعالى أن تيمموا صعيدا طيبا، فنزلت في سببك وكانت رخصة للناس، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات نزل بها الروح الأمين. فما من مسجد من مساجد الله إلا ويتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. قالت دعني عنك يا ابن عباس، فوالذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا. هذه ابنة الصديق، هذه حبيبة رسول الله، أحب الناس إليه ربوة الله عليها، وتقول وددت لو أني كنت نسيا منسيا. ما عطى من عمل تخاف رضي الله عنها، فهذا من علامة الافتقار لله ومن علامة الخوف من الله سبحانه وتعالى، أن العبد يخاف ذنبه ويخاف أن يرد عليه عمله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ومن علامات الافتقار إلى الله تعالى خوف الله في السر والعلن، خشيته سبحانه وتعالى. هذه خصلة المقربين والصديقين، أنهم يخافون ربهم تعالى. عز وجل لأنهم يعرفون وأشد الناس خشية لله هم أعلمهم بالله، كما قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية من علمه بالله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وقال لو ترون ما رأيتم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا ماذا رأيت يا رسول الله؟ قال الجنة والنار. فأعلم الناس بالله هم أشدهم له خشية سبحانه وتعالى. وهذه عبادة عظيمة، عبادة الخشية لله والهيبة له والتعظيم له سبحانه والخوف منه عز وجل، عبادة تحمل العبد على تقوى الله وعلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه، تحمل العبد على المسارعة في أمر الله عز وجل. وكذلك من علامات